بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه العقيده المباركه للعلامه السفرين رحمه الله تعالى، شرح وتعليق العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. وصلنا إلى الباب الخامس في ذكر النبوة وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الأنبياء وفضلهم وفضل الصحابة وأمته صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعظم وكرم أعيان البشر. قال السفارين رحمه الله تعالى: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. قال عبد الرحمن بن قاسم: ومن عظيم إحسان السلام، والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لسلامته من النقص والعيب، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته كالسلام والقدوس، فإنها من الأسماء التي وإن كانت ثبوتية إلا أنها تتضمن أيضا نفي الصفات السلبية عن الله تبارك وتعالى نفي النقص والعيب. فالقدوس يعني تقدس سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، والسلام أي السالم من كل آفة ونقص وعيب، فليس في أسمائه سبحانه وتعالى نقص وعيب لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، وليس نقص في أفعاله سبحانه وتعالى فهي مبنية على الحكمة، وليس نقص في شرعه عز وجل فشرعه كامل، وليس نقص في قضائه وقدره، فالله سبحانه وتعالى الكائن في ذلك كله، تقدس سبحانه عن كل نقص وعيب، وتعالى الله عز وجل عما يصفه الواصفون من المبتدعة الذين لا يعرفون أوصافه ولا يقدرون كماله. ومن عظيم لطفه ورأفته بجميع الأنام الخلق من الجن والإنس وجميع ما على وجه الأرض أن أرشد الخلق من الثقلين إلى الوصول إلى معرفته تعالى وعبادته وحده والقيام بما شرعه الذي ثمرته الفوز بالسلامة الأبدية والنعيم المقيم والنظر إلى وجهه الكريم مبينا الحق للرسول، أي مظهرا وموضحا لمنهج الحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وإرسال الرسل، أمر ضروري للعباد لا غناء لهم عنه في معاشهم ومعادهم، وحاجتهم إليه فوق حاجتهم من الطعام والشراب. لا شك أن حاجة الخلق إلى الهداية أعظم من حاجة الخلق إلى الطعام والشراب، مع أنك تجد الخلق كلهم لا يفرطون في تحصيل حاجة الطعام والشراب، لا يمكن لأحد أن ينام حتى يأتيه رغيف العيش إلى بيته، بل كل يسعى ويضرب، سواء كان سعيه قبل الفجر أو في جوف الليل أو في نحر الظهيرة، لا أحد يتوانى ويتكاسل عن لقمة العيش وغذاء البدن وطعمة البطون، لا أحد يتوانى. تسأل الخلق كلهم فين رايح؟ والله بنقدر على لقمة العيش. خير مش نفسي من زمان؟ والله بقى الله المستعان لقمة العيش بقى. طيب، وهذا يضرب أكباد الإبل في السفر هنا وهناك من أجل لقمة العيش. كل الخلق لا أحد يفرط في هذا، من رجال ونساء وصغار وكبار، بل حتى المرض لا يحول بين الناس وبين السعي على لقمة العيش. وهذا في نفسه ليس حراما، بل هو مباح، بل هو ضروري لبقاء الإنسان حتى لا يحتاج الإنسان إلى أحد. فلا شك أن حصول وتحصيل الكفاية أمر مشروع لا إشكال في ذلك، ولكن الموفق من جعل سعيه كله بما في ذلك تحصيل معاشه، أن يجعل سعيه كله لتحصيل مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهل هناك منظير إلى الإنسان سعى وذهب وجاء وسافر وعمل وكذا وكذا، هل من ذلك أن يجعل ذلك تحصيلا لمرضاة الله سبحانه وتعالى بالنية الصالحة مع الحفاظ على أوامر الله عز وجل وعلى نواهي الله تبارك وتعالى، فلا يحملني سعي على الرزق على تعصيل فرائض الله وما أوجب الله تبارك وتعالى علي، بل هذا واجب وهذا واجب، هذا مشروع وهذا مشروع، ما الذي يمنع أن أجعل عملي كله أيضا في ميزان حسناتي، فيكون سعي على الرزق وعملي في مصنعي ومنجري وحقلي كل ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما الذي يمنع؟ فحاجة الناس إلى الطعام والشراب حاجة ماسة، ولكنها دون حاجة الناس إلى الهداية بمراحل لا يعلمها إلا الله. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجة الناس إلى الطعام والشراب، ذلك لأنه يقول شيخ الإسلام بفوات الطعام والشراب يهلك البدن، وبفوات الهداية يهلك القلب ويموت القلب. ولا شك أن موت القلب أشد وأقسى من موت البدن، فإن موت البدن لا يترتب عليه مذمة ولا محمدة، إذ الكل سيموت، أما موت القلب فهذا لا يكون إلا لمن طبع الله عز وجل على قلب من الكفار والمنافقين، ولهذا عد الموت الحقيقي موت القلب، هذا هو الموت الحقيقي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في ظلمة السبي خارج منها، أو من كان ميتا هذا موت القلب بعيد عن ذكر الله وطاعة الله، فأحييناه أي بذكر الله وبطاعة الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال سبحانه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وحاجتهم إليه فوق حسن الطعام والشراب، فهم روح العالم وحياته، وهم حجة الله على عباده، يعني الرسل. يعني قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل حصلت بهم الحياة، ولولا الرسل ما عرفنا الله ولا عرفنا حق الله. وأعظم الناس بعد الرسل هم العلماء الربانيون الذين عرفوا ميراث الرسل فدعوا الخلق إلى ذلك. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. ولما سئل رحمه الله تعالى عن أفضل الأعمال فقال: طلب العلم لمن حسنت نيته، لأنه بطلب العلم وتعليم الناس الخير وتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى يحصل الخير في الأرض. فلولا العلماء بعد فضل الله سبحانه وتعالى ما عرف معروف ولا أنكر منكر. ويجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا، ولا يعبد الله إلا بما شرع على ألسنتهم. وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، ولتنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة. النبوة. النبي له شروط بخلافها لا يكون نبيا. شرط كل إنسان أكرم بالنبوة من النبأ أي الخبر، لأنه يخبر عن الله، أو النبوة وهو الارتفاع. فالنبي يرجع اشتقاقها إلى اشتقاقين: إما النبي من النبأ وهو الإخبار فيكون النبي مخبرا عن الله، أو من النبوة، أو من النبوة يعني ارتفاع. ولهذا قرأت القراءتين في القرآن: يا أيها النبي، هذا من النبوة يعني الارتفاع، لأنه لا أحد أعلى رتبة من الأنبياء. وقرئ يا أيها النبي بالهمزة يعني المخبر من النبأ. فالنبي إما أن يرجع إلى النبأ وهو الإخبار لأنه مخبر عن الله، أو يرجع إلى النبوة يعني المنزلة العالية، النبوة والاصطفاء، وذلك الارتفاع رتبته. شرط ذلك حرية، وحرية خبر مبتدأ لأن الرقة وصف لا يليق بمقام النبوة، فلا يكون النبي رقيقا. النبي ما يكون رقيق، النبي يكون حر. فشرط في النبوة أن يكون حرا. إذا كان في السلطان، في ولي أمر المسلمين، لا بد أن يكون حرا لازم. فعند الاختيار لا يختار الناس للإمامة إلا حر، إلا إذا تغلب عبد حبشي. حين يتغلب العبد حبشي ويقهر الناس ويتغلب بسيفه فنسمع له ونصيح. قال صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذا يعني إذا حصلت غلبة. إنما عند الاختيار فنحن لا نختار إلا الحر، ما نختار عبدا ليتولى أمر الناس، لأن العبد ناقص، ولأن العبد ليس مالكا لشيء. العبد مملوك وليس مالكا، العبد متصرف فيه وليس متصرفا في أمر الناس، العبد يؤمر وليس يأمر. فعند الاختيار لا نختار عبدا وإنما نختار حرا. لكن إن تغلب العبد وكان حبشيا، قال فسلم كأن رأسه زبيبة يعني بالغ في السواد مبلغا عظيما، لو حصل ذلك لا نجلس بقى نقول والله ده شرط في الإمام أن يكون حرا، وده عبد يبقى احنا نحن لا نقر بإمامة إله. لو تأمر علينا عبد كنا سمعنا وطعنا. ولهذا الذي لا يفرق بين شروط اختيار الحاكم أو السلطان حال الاختيار وحال الاضطرار يقع في لبس شديد. ولهذا بعض الجماعات التي أبت مبايعة السلاطين أو كذا، كان من أعظم الشبهات التي دخلت عليهم أن أتوا بالشروط التي تكون عند الاختيار على وجه الكمال فجعلوها شروطا لازمة، وأنه لا تصح المبايعة من دونه. فمثلا أن يكون عالما، طبعا ما فيش ولا سلطان عالم يبقى خلاص. أن يكون دينا، أن يكون حرا، أن يكون مسلما، أن يكون كذا من هذه الشروط المعروفة وضعت. فإذا أن يكون قرشيا أصلا، الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، فينظر إلى هذه الشروط على أنها شروط لازمة وأنه لا تصح الإمام بدونها. وهذا غلط، هذا عند الاختيار. حينما نأتي نختار، نحن يختار الحل والعقد حاكما أو سلطانا فيختارون وفق هذه المعايير. لكن إن حصل تغلب لمن ليس دينا، لمن عنده فجور، لمن هو سفاك دماء، لمن هو ليس من قريش، لمن هو رقيق، إذا تغلب كل هذا يصح، إلا إذا فقد شرطان. دول لا تصح إمامة الواحد بهما. الإسلام فلو كان كافرا فليس إماما، والعقل فلو كان مجنونا فلا تصح إمامته. أما ما عدا ذلك من الشروط فإن هذه الشروط إنما هي عند الاختيار، أما عند الاضطرار فلا يلتفت إليها، إنما نسمع ونطيع. وحتى لو كفر وارتد فإنه لا يكون إماما ويجب أن احنا نخرج عليه، لكن هذا مع القدرة، فإن لم يكن قدرة على إزاحته وتعيين المسلم فلا يجوز الخروج عليه من أجل المفاسد التي ترتب على ذلك وانعدام المصالح، لأنك إذا خنت عليه مع عدم وجود القدرة وكان كافرا تحقق كفره وردته ورأيت الكفر البواح، فإنه مع ذلك لا يجوز الخروج عليه، لأنك لن يحصل بخروجك عليه تعيين المسلم، هذا واحد، واثنين لن يحصل إزاحة له، فلا أنت له أزحت ولا أنت لغيره عينت، إذا ما الفائدة؟ والقاعدة عندنا أن المفسدة لا تضرى بمفسدة مساوية لها أو مرتفعة عليها، وإنما يجب إزالة المفسدة إذا كان بمفسدة أقل أو بانعدام مفسدة. إذا هذه أمور لابد أن تراعى، فإذا كان هذا في السلطان العادي، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه، فما بالك بالنبوة؟ قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فإذا لابد أن يكون حرا، لأن الرق وصف لا يليق بمقام النبوة. كذلك ذكورة، ذكورة لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فأثبت الرجال دون النساء لاختواء الرسالة الاشتهار بالدعوة. المرأة ما تكون نبية ولا رسولة، إنما الرسالة والنبوة في الرجال دون النساء. ولهذا الصحيح أن مريم ليست من الأنبياء وإنما هي امرأة صالحة. قال سبحانه وتعالى: من المسيح ابن مريم إلى رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة. وهذا في معرض الثناء، ولو كانت نبية لقال سبحانه: وأمه نبية، لأن النبوة أعظم رتبة من الصديقين، وهنا الكلام في معرض الثناء. فلو كانت مريم نبية لقال سبحانه: وأمه نبية، ولكن قال: وأمه صديقة كان يأكل من الطعام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، هذا أعلى ما وصف به المسيح، قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة. فلو كانت نبية لذكر الله سبحانه وتعالى هنا بهذا. ثم إن هذا يتنافى مع قول الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا فيه إشارة يقول الشيخ هنا لاقتضاء الرسالة الاشتهار بالدعوة. طبعا الرسول بيروح يعرض نفسه على القبائل، على الناس، يجاهد، يعلن الجهاد، يذهب يجيء، هذا كله يتنافى مع المرأة. كيف تقوم المرأة بهذا؟ كيف تقوم المرأة؟ كيف تدعو المرأة رجلا أصلا؟ نقول بقى خلاص يعني هذه ضوابط شرعية، لا عايزة تنتقل لمكانه، لا هذه محرم معك، محرم يا وإلا لم يكن لها أحد، منين نجيب محارم؟ فالنبوة تقتضي الذكورة. ثم إن هذا لم يكن في مقام النبوة فقط، حتى أيضا في الإمامة العامة شرط أن يكون ذكرا. المرأة ما استولى الإمامة العامة، ولا استولى أيضا الوظائف العامة التي تكون مسؤولة فيها عن الرجال، هذا لا يكون إلا إذا حصل انتكاسة في دنيا الناس وصارت المرأة هي السيدة. حتى في التعبيرات يقولون مثلا: هذه دورات مياه الرجال، دورات مياه السيدات. طب الرجال ليسوا أسياد؟ يعني هذه دورات مياه للرجال، دورات مياه السيدات، هذا باب السيدات، هذا باب الله. والمرأة لا تعرف السيادة، إنما الرجل والذي يعرف السيادة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: فإنهن عوان عندكم أسيرات. يعني الأصل من الرجل هو السيد، فالفاية سيدها لدى الباب، فالرجل هو السيد، المرأة ليست سيدة. ولهذا ليس من تعبيرات العلماء أن يقال السيدة عائشة، السيدة خديجة. في بعض الدعاء مولع بمثل هذه الألقاب، كل حد سيد، سيدنا عمر، سيدة ستنا عائشة، ستنا خديجة، كل الناس أسياد. ولكن لا يقال السيدة عائشة، وهذا ما ترى هذا التعبير أبدا في كتب أهل العلم. فأقبلت السيدة عائشة، ما في سيدة عائشة ولا السيدة خديجة ولا السيدة حفصة ولا السيدة ميمونة، وإنما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حفصة أم المؤمنين، وكفى بهذا. فلا يقال سيدة، ولا يقال سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، سيدنا كذا، لم يكن هذا خطاب الصحابة. هاتوا كده نص أن الصحابة كان يخاطبون بعضا: يا سيدنا عمر، يا سيدنا عثمان. أبدا ما كان هذا يحصل. وابن حجر ذكر بحثا حتى في النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإخبار والخطاب. أما الإخبار فالنبي طبعا سيدنا لا شك، النبي صلى الله عليه وسلم. أما في المخاطبة ما كان يقول يا سيدنا رسول الله، بل صح أنهم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. يعني جوز لهم أن يقولوا هذا في بعض الأحيان من باب الإخبار، فحكموا عليه، قال يعني أنت سيدنا وابن سيدنا. لكن خشي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من المبالغة، فقال: ولا تجرينكم الشيطان، يعني اليوم أنا سيدكم، بكرة أنا ربكم، اوعوا الشيطان يتجرينكم في هذا. فأن نقول قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقول بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، هذا ليس من تعبير السلف أيضا، وليس معروفا عند أهل العلم. وإن كان النبي سيدنا، وإن كان النبي سيد العالمين وسيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن نقصد في مقام الرواية لم يكن هذا من هدي أهل العلم ولا من طريقة أهل العلم. وكل هذا الباب ليس حراما، يعني إن قلنا السيدة عائشة ليس حراما، وإن قلنا سيدنا أبو بكر ليس حراما. هذا باب التحريم والحل باب، وباب الالتزام بطريقة العلماء ونهج السلف الصالح باب آخر. كقوة، أي كما يعتبر في من أكرم الله بالنبوة أن يكون قويا بأعباء ما حمل من ثقل النبوة، والقوة ضد الضعف. والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وميراثا. فليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالته، بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا لها. والله أعلم بهذه المحال منكم منكم. هنا يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وميراثا. ما المراد بأصلا وميراثا؟ أصلا يعني في الرسل والأنبياء، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من ملائكة الرسل من الناس، يعني اصطفاء النبي، اصطفاء عيسى، اصطفاء موسى ليس إلا لحكم عالية جدا، وأيضا أهلهم الله تأهيلا خاصا. طيب هذا الأصل. طب والميراث؟ أي في العلماء وأتباع الرسل. فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وميراثا. فكما أن الله يصطفي الأنبياء، يصطفي ورثة الأنبياء لحمل الشريعة. لحمل الشريعة. ولهذا تجد بعض العلماء أقطاب يحملون هذه الدعوة يحضرون ويعلمونها الناس على طريقة على طريقة النبوة وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ويصبرون على هذا ويعطون قوة خاصة وإمدادات خاصة من تحمل المشاق ومن سعة الصدور ومن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تجد أقطابا في هذه الأمة عجيبة في غاية العجب أقطاب تشعر أنه تقول يعني سبحان الله كيف تفن لهؤلاء الرحلة والصبر هؤلاء سبحان الله تجد فيهم من القوة والجلد والفهم والتحمل ما الله به عليه. يعني أنت لا يمكن تتخيل أن يكون رجل في الأمة كالإمام أحمد في تحمله ودعوته وفهمه وحفظه ورحلته. الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام الدنيا ومع ذلك كتابه تحت ابن صيد حتى قال له إلى متى يا أحمد يعني إلى متى أنت لن يرحل إليك وتضرب إليك عباد الإبل إلى متى قال إلى الموت. شعبة رحمه الله تعالى الذي باع أساس منزله داعي رحمه الله سفيان بن عيينة الثوري البخاري شيخ الإسلام الشوكاني ما تتخيل في الأمة كأمثال هؤلاء اللي يحفظ ألف ألف حديث واللي يحفظ مئة ألف حديث. لما جاء الرجل إلى أبي زرعة وقال مسألة قال ما هي قال حلفت على امرأة قلت لها أنت طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ مئة ألف حديث فتوى نريد جواب هذه الفتوى ولا يوجد هذا الجواب إلا عندك أنت. أنا قلت لامرأتي أنت طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ مئة ألف حديث فقال أبو زرعة أمسك عليك امرأتك يعني مش الطالق مئة ألف حديث هذا ليس كل ما حفظه أبو زرعة رحمه الله تعالى ولكن هو عنده مئة ألف حديث كما يكون عندك مئة جنيه لكن أنت صاحب ملايين ومليارات لكن عندك مئة جنيه. فهؤلاء جهابذة أئمة الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا أصلا وميراثا. ولهذا تجد العلماء دائما يعني ذوي أوصاف خاصة ولهذا كثير من الناس قد يطلب لك التوفيق إلى أن يكون عالما إلى أن يكون صاحب دعوة هذه مواصفات خاصة مواصفات حتى في الشخصية يعاني الإنسان عليه في التحمل وفي إثار التعلم والعلم فتجد أنه يحبب إليه العلم حتى إنه يشعر بلذة الطلب ولو هاجر في الأرض. يعني بعض الناس يقول لك مثلا شوف يعني أو أكثر الناس تجدوا متقنا في تحصيل الدنيا أو كذا لكن تجد العلماء إتقانوا في هذا. يعني أذكر والله كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في الدرس لما كان بعض مثلا إخوة ممكن السيارة يسد عليها فيجيب ورقة عشان شيخي مثلا يقول شيخ والله عرضية كرسي ده سد الطريق عايزين بس الشيخ ينبه عن صاحب العرضية الكرسي ده يميل السيارة. فكان الشيخ لا يحسن أن ينطق اسم أي سيارة لا كرسي له ولا كرول له ولا حتى السيارة اللي يركبها الشيخ. أنا يعني لا أشك أن الشيخ ما عرفش أصلا الماركة اللي في السيارة اللي يركبها. يذكرون عن الشنقيطي رحمه الله تعالى الشنقيطي كانوا يقولون فيه إذا سئل الشنقيطي اللي هو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان عن مسألة فقال لا أدري فقال لا أدري فلا تبحث. كان موسوعة معلوم الشيخ الشنقيطي يذكر عنه شيخنا الشيخ الفوزان وغيره من أهل العلم أن هذا الرجل كان موسوعة غير موجودة يعني قل أن توجد. كان الشيخ رحمه الله تعالى لا يعرف فئات العملة. الخمس ريال من المئة ريال من الخمسين ريال ما يعرفها العملة. وكانوا إذا لاموه في ذلك يعني أنت ما تعرفش حل خارج يا تعرف خمس ريال من عشرين ريال من هذا ما يعرف فئات العملة. فكان الشيخ يقول جئتكم بكنز لا يفنى، وكان يقصد القناعة رحمه الله تعالى رحمة الله. وكان الشنقيطي في شنقيط في موريتانيا من علية القوم نسبا يعني وحسبا، فأرادوا أن يزوجوه وقالوا له يعني لا يليق بك إلا بنت على مستواك أو كذا، ولكنه كان عازفا عن الايه الزواج. وأنشأ قصيدة لما ذكروا له يعني لماذا تعزف و يعني يوجد من البنات من تليق بك وكذا، فكان يذكر حياته مع مسائل علمي وشبهها بأنها إيه أبكار كل ليلة يصهر فيفض من بكارة المسائل ما لا تستطيعون إيه يعني التلذذ به. فجعل رحمه الله تعالى حياته مع هذا. فالعلماء لهم أوصاف خاصة ولهم إمكانات خاصة ولهم تحمل خاص. شوف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أن مات قبل الثمانين، من يا أخوان من سبحان الله من يقوى على ما فعل الشيخ؟ آخر سنة في حياته الشيخ ميت ودرجة المناعة صفر، وزنه 37 كيلو، أكل السرطان في بدنه أكلا. آخر أيام أنفاس في حياة الشيخ أصر أن يعطي دروس الحرم كما كان معتادا لها. الشيخ مات حوالي 14 شوال يعني بعد الحرم بعد رمضان ب 14 يوم خلاص ما كانش قادر يتكلم. الشيخ لو تسمعوا شرايطه الأخيرة مسجلين أربع شرايط له اللي هي آخر رمضان أعطاه الشيخ، آخر رمضان اللي هو رمضان 21 1421 أعطى الشيخ 10 ليالي كاملة. آخر ليلة كان طبعا خلال 10 أيام كان الشيخ بيجيبوه من المستشفى بالترول، هذا يدخلوا الحرم بالترول يدخلوا غرفة خاصة يعطي الدرس من خلال الغرفة الخاصة. يقولك لا الناس ينتظرون، وأبى الشيخ ان هو يترك درسا من دروس حتى آخر ليلة. كانت ساءت حالة الشيخ جدا جدا، وصلت مبلغ عظيم وده ركبوا له الخراطيم وأبى إلا أن يتم عمله. حتى الشيخ أعطى الدرس قال وخروا هذه الخراطيم التي في الفم، وأعطى الدرس والخراطيم التي في الأنف موجود يعني اللي في الأنف موجودة وأعطى الدرس وهو على هذه الحال. من لا ابن عثيمين ولا غير ابن عثيمين بنفسه يقوى على ذلك. حتى أسمع أنا في التسجيل كان طبيب باكستاني من ضمن أطباء يعني الذين كانوا يشرفون على الشيخ، فسمعت يقول هذا شيخ كبير، هذا شيخ كبير الباكستاني، يقول هذا شيخ كبير يعني مين اللي يعمل زي الشيخ كده؟ مين اللي يصير من يروح بالترول والخراطيم في أنف؟ النهاردة تعالى شوف احنا والله النهاردة قتل شيء، والله النهاردة حد كده مش عارف الواحد كده. طبعا لو الواحد ساب لنفسه بقى مش عارف النهاردة انا مش عارف ايه اللي حصل لي، كل ساعة في كتير هيحصل لك. فلهذا تجد سعي الناس سعي، وسعي ورثة الرسل سعي آخر، كما أن سعي الرسل سعي آخر فكذلك سعي ورثة الرسل. أما قالت عائشة لما ظنت أن الرسول إنما أتى امرأة من نسائه قامت بالليل فزعا، فين الرسول؟ أكيد راح لواحدة من النساء. فوجدته ساكتا يناشد ربه، فقالت له والله إني لفي شأن وأنت في شأن آخر. كذلك العلماء لأن العلماء كان في الأمة يعني كان في الأمة يعزون على أصابع اليد العلماء بحق، لهذا لهم أوصاف خاصة. شوف الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يموت 89 سنة في الليلة التي مات فيها الشيخ رحمه الله تعالى يلقى الناس ويفتي ويعلم في نفس الليلة التي مات فيها الشيخ رحمه الله. شوف شيخنا الشيخ الغديان الله يرحمه ميت حوالي 90 سنة الشيخ الغديان مات شوف 90 سنة وبيداوم بيداوم. يعني انا رحت يوم الحد يوم الاحد الافتاء سأل عنه قال له ما جاش النهاردة. مش ما بيجيش بقاله 10 سنين ما جاش النهاردة. وصلت مصر يوم الثلاث جاءني خبر وفاته العصر الشيخ توفي. يعني ل 90 سنة ابن باز رحمه الله تعالى لا يذكر حتى مات انه غاب يوما من الافتاء. يذكرون مرة ان الشيخ راح يعمل فحوصات في المستشفى انهاء الساعة العاشرة فعاد الى الافتاء بعد ما انهى. وذهب الشيخ رحمه الله تعالى الى المستشفى لاجراء فحوصات فيقول ولده احمد فاخذوه يعني وذهبوا به المستشفى. يقول فادركت ابي في المستشفى فوجدته يلقي درسا في صلاه الايه الظهر وكان كتابه لا يفارقه دائما على سرير المستشفى. يقول لمن معه معك شيء؟ انا اخواني والله رايت هذا بعيني. الشيخ كان مسجده في البديعة الأميرة سارة زي الهندسة كده. طبعا طريق الدام الشيخ رايح جاي بيت الشيخ زي أبعد من بيت شوية من هذا المسجد بس عشان الشيخ يروح بيته لازم يروح لغاية المزدان وياخد اللفة ويرجع تاني البيت. يعني بيته متمش على الأقدام لو من بيت الشيخ من المسجد إلى بيت الشيخ يقرأ عليه يقرأ عليه من المسجد إلى بيت الشيخ يقرأ عليه يقرأ عليه. يجلس الشيخ عبد العزيز القاسم بجواره يقرأ عليه إما معاملة إما شيء يقرأ على الشيخ إلى أن يصل إلى بيته. لا يعرف لحظة عند الشيخ. أنا ما رأيت الشيخ لحظة صامتا. إذا خرج الشيخ من بيته إلى المسجد كان في مسجد قبالة البيت يصلي في العصر يصلي في العصر هذا بس صلاة العصر من الأذان إلى الإقامة ده اللي خلص فيها شروحات الشيخ قطع فيها شروحات كثيرة. فكان الشيخ يسأل في هذه الفترة. كنا نتغدى عند الشيخ غدا علم يذهب إلى المغاسل علم يعود علم. لا يذكر ابدا. انا ما رايت الشيخ ساكتا قط. يا بيدرس يا بيسال يا ان كان ينتظر شيء لابد منه زي الاذان يبقى بيردد الاذان فقط غير كده لا. شوف الشيخ من قيامه من صفه في الصلاه صلى المغرب والدرس بعد المغرب. هنا بيصلي الشيخ كرسي الدرس زي العمود الثاني من هذا المكان الى كرسي التدريب والشيخ يسأل مع الطلاب رايحين جايين. اذا انهى الشيخ الدرس السيارة على الباب منذ ان ينهي الشيخ الدرس يصلي العشاء ويذهب الى السيارة الطلبة قسمان قسم مع الشيخ الى ان يصل السيارة وقسم قد حجز السيارة اللي يدخل بقى راسه في الازاز عشان ميل الشيخ يدخل يكون له الايه الاولويه. طبعا دي امكانات يعني لا يمكن تكون في انسان في ناس عاديين. يعني الله عز وجل ينتقم من خلقه من تقوم به الحجه فيؤهله مؤهلات خاصه. فاللي كانت دي في الرساله ميراثا وفرعا فكيف بالرساله ايه اصلا. والله سبحانه اعلم حيث يجعله رسالته اصلا وميراثا. فليس كل احد اهلا ولا صالحا لتحمل رسالته. شوف احنا زي ما بنحكي بقى عن الائمه دول انتم ترون ناس وصلوا ايضا وتعلمون ناس وصلوا الى اعلى المناصب شيخ كذا مفتي عام مش عارف كذا ومع ذلك لا يساوي نعلا لا يساوي نعلا بل لا تذكر له الا القبائح ولا تذكر له إلا الفتاوى الضالة المضلة ولا تذكر له إلا كلمات الشرك والفساد ولي أعماق النصوص حتى تنظر منه الصغار قبل الكبار. عرفتم أخوة المسألة ليس بجهود بشري محض، وليس ب... لا والله لو وكلك الله إلى نفسك الويل لك. شوف زي ما احنا نتكلم عن دول، شوف الأئمة دول، شوف الأئمة الكبار دول، شوف كيف نفع الله عز وجل بهم. وأيضا تنظر إلى ناس يعني لمعت وجعلت في أعلى المناصب ومع ذلك لا تذكر له موقفا واحدا من هذه المواقف، لا تذكر موقفا. الذي تسمع فلان كبير، ولكن سبحان الله اللي يسأل عن الطواف حول القبور والصلاة عند القبور، اللي يتفلسف. أصل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله إذا صدق قبور أنبيائه مساجد، يقصد القبر نفسه. واللي يجعل دروسه في هذه المساجد يبقى الكرسي هنا والقبر هنا أمام، درس هنا والقبر هنا. سبحان الله، شيخ الإسلام يقول لا يجتمع المسجد القبر في الإسلام، وأنا أعطي دروسي على رأس هذه القبور. ولهذا ما في إمامة، ما في اقتداء، ما في طالب واحد ينفع الله بالأم علينا هؤلاء. تعالى النهاردة نشوف طلاب العلم مشايخ الكبار، الواحد بيفخر ان يوم من الايام جلس في حلقة من دول. ما فخر الواحد بأبيه، ولا فخر بعائلته، والله ما فخر الواحد بعائلته ولا فخر بأبيه، اي واحد من طلبة العلم الذين درس على المشايخ دول، انما فخر يوما ما ان كان خادم في حلق هؤلاء، آخر من حلق هؤلاء. إنما دول فين مثل العلماء الذي يقول أنا من طلاب فلان، وإن وصلوا على المراتب الدنيوية، وأنا أقول دنيوية لأنهم إنما أرادوا بعلمهم الدنيا ما أرادوا به الآخرة، ولو أرادوا به الآخرة فعلى غير منهاج النبوة، وما كذا تورد الإبل يا سعد. لكن شوف تبقى إمامة الناس دول، إمامة ابن عثيمين، إمامة الألباني، إمامة ابن باز، إمامة مقبل ابن هادي، بعد مماتهم كل يوم يطلع على الفرع من إمامة هؤلاء ولله الحمد. إنما دول سبحان الله يموت الواحد خلاص انتهت، ولا كأنه ولا أي شيء، ولا يذكر. الذين لون عناق نصوص، إذا كان فيريزي المذهب، أنا كلثومي المذهب، إيه كنت؟ سبحان الله العظيم، ودي أحلى مناصب، يعني أعلى ما يكون، ومع ذلك فين الإمام؟ فين الكرسي الذي يجتمع حوله الناس يسخرون كل هذا؟ واللي يقول لك الصلاة في المقابر، مسجد في المقابر لا تجوز، لا تأكل خير، أمال النبي مدفون فين؟ إيه ده إحنا هنوقف؟ النبي مدفون فين؟ النبي مدفون فين؟ النبي قال إيه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد حقيقة، وأوصى أن يدفن في المسجد حقيقة؟ جعلنا الهدي ما فعل برسول الله على أيدي الملوك، ونسينا هديه نفسه صلى الله عليه وسلم حينما قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها قالت صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت لعن الله ويدفن في قبور مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا. واللي يقول نحن في ساحة الملك الوهاب، نحن في ساحة السيد أحمد الدروي الشيخ الوهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، واللي يبقى خليفة يركب الحصان ويلف في الشوارع، كيف تكون الإمامة لهؤلاء؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. والله أعلم بهذه المحل منكم، ولكن جرت عادة ضيف رسالة الرسل أنه لم يبعث نبينا ولا رسولنا إلى رجلا حرا قويا في أشرف منسب أمته. ولهذا شوف هرقل ماذا قال لما سأل عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق والخلق ليسهل عليه تحمل الخلق من أشرف أفراد النوع الإنساني من كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. شوف الاصطفاء للصديق، شوف الاصطفاء للفاروق، شوف الاصطفاء لعثمان، شوف الاصطفاء للأئمة. ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة كما يقول المبتدعة، أي لم تعطى مزيد النبوة بالكسب، بالكسب والاجتهاد، يعني تعمل حاجات لو فعلتها تبقى نبي. لا، النبوة اصطفاء مش بالكسب. وتكلف أنواع العبادة، ولا بالتهذيب تنقية البدن وتصفية الأخلاق والاحتفاظ بالفضائل، ولا بالفتوة وكرم النفس وتخليصها من الأوصاف المذمومة إلى أوصاف الممدوحة. مهما بلغ الإنسان من العبادة والطاعة والفتوة والكرم والجود، هذا لا يكون بها نبيا. النبوة دي اصطفاء محض، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، أي لكن النبوة وكذا رسالة فضل من الله المولى الأجل سبحانه وتعالى، يؤتيه لمن يشاء، أي يكرم بالنبوة من خلق من اصطفاه لها، الله أعلم حيث يجعله رسالة، فلا يبلغ أحد بعلمه ولا يستحقها بكسبه ولا ينالها عن استعداد ولايته. ومن زعم أنها مكتسبة، ممكن يبقى نبي لو فعل عبادات معينة، فهو زنديق مخالف للكتاب والسنة، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين إلى الأجل، أي النبوة فضل من الله يمن بها على من يشاء، وكان ذلك ممتدا من آدم إلى أن بعث الله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم، أي ولم تزل الأنباء من الزمن الذي مضى من الأزمان من فضل ورطف تأتي بإدلال الشرائع وإيضاح السبل لمن يشاء من الأمم الماضية والقرون الخالية. فلم تخلو الأرض من داع يدعو إلى الله من لدن آدم إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به النبيين والمرسلين وأكمل به الدين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. وفي الصحيحين عنه قال: وأنا خاتم النبيين فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وأعلانا على كل الأمم، أي معشر أمة هذا النبي الكريم، على كل الأمم الماضية. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وجعل علماءهم كأنبياء بني إسرائيل يحفظون ما أتى به هذا النبي الكريم ويبلغونه أمته تقوم بهم حجة الله على خلقه. وفي الصحيحين: لا يزال أناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، يعني بالحجة واللسان والسيف والسنان. ولمسلم وغيره: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي الصحيحين: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وفيهما أيضا: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، ثم قال: ما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، مع أنها آخر الإيه؟ الأمم، وهم أسبق الأمم خروجا من الأرض وإلى ظل العرش وإلى القضاء والجواز عن الصراط. وعنه صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فصل في بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وخصه بذلك كالمقام وبعثه لسائر الأنام، ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا اعوجاج، أي خصه دون سائر الأنبياء بكونه ختم به النبوة والرسالة فلا نبي بعده، لقوله سبحانه: خاتم النبيين فلا تبتلى النبوة ولا تشرع شريعة بعده. ونزول عيسى عليه السلام لا ينافي ذلك، طبعا عيسى ينزل في آخر الزمان. هل نزول عيسى يتنافى مع كون النبي خاتم النبيين؟ لا، لا تنافي، لأن عيسى ما ينزل بشريعته يحكم في الناس بشريعته، فإنه لا يتعبد إلا بشريعة صلى الله عليه وسلم، فينزل عيسى متعبدا لشريعة الرسول، فهو خليفة الله وحاكم من حكامه. ولهذا أخبر عنه النبي، قال: يوشكل ينزل فيكم عيسى ابن مريم، فيكسر الصليب ويقطع الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام. ولهذا حينما ينزل عيسى ينزل فيصلي خلف رجل من هذه الأمة، عيسى ما ينزل يكون إماما، نزل عيسى لمهمة، قتل المسيح الدجال، فقاتل المسيح الدجال في أمتنا عيسى. ولعل هذا فيه سر ونكتة، لأنه أعظم دجال على وجه الأرض هو المسيح الدجال، فما قتله إلا مسيح الحق. وكأن في هذا تبرع عيسى عليه السلام من كل دجاجلة الأرض، وعلى رأسهم النصارى الذين ألهوه وعبدوه من دون الله. لهذا لا يقبل إلا الإسلام، ما في جزية، إذا نزل عيسى ما في جزية خلاص، لا يقبل إلا الإسلام ويكسر الصليب. شوف ينزل عيسى الصليب هذا الذي كل حاجة صليب صليب صليب صليب، هذا يكسر الصليب. ولهذا من أتباع عيسى؟ مش النصارى دول، إحنا الأتباع عيسى، نحن أتباع عيسى ومحمد ونوح وآدم، نحن أتباع جميع الأنبياء الذين كانوا على الإسلام العام، فنحن أتباع من محبين نؤمن بهم ونقتدي بطريقتهم إلا ما اختص به شرعنا، فإننا نتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما خصه أيضا الله به يعني النبي من كونه خاتم النبيين المقام المحمود، وهو الشفاعة العظمى في أهل الموقف ليقضي بينهم. والثالثة ما خصه الله به ببعثته نبيا ورسولا لجميع الأنام من الثقلين. كان النبي يرسل إلى قوم خاصة، أما نبينا فأرسل إلى الإيه؟ إلى الإنس وإلى الجن. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. الرابعة معجزة القرآن، خاصة الله من معجزة القرآن الذي أذعن له الثقلان واعترف بالعجز عن الإتيان بأقصر صورة منه، أهل الفصاحة والبلاغة والبيان. والخامسة، ولكن كل معجزة نبي واحد، فين عصا موسى؟ فين إبراء الأسماء والأبرص على يد عيسى؟ كل نبي أعطى الله معجزة، لكن فين المعجزة الآن؟ أما معجزة النبي فهي باقية وهي القرآن. الخامسة المعراج إلى سدرة المنتهى، سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طبعا دي لم تكن لأي نبي من الأنبياء، هذا المعراج، وفيها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والتقى بهم في السماء حتى دنا من الجبار جلاله فكان قبل قوسين أو أدنى. فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. وفي الصحيحين قال بينما أنا نائم في الحصين أو قال في الحجر إذ أتاني آت، فجعل يقول لصحبه شق ما بين هذه إلى هذه من ثغرة نحره إلى شعرته، فاستخرج قلبي فأتيت أو فأتيت بفصط من ذهب مملوءا إيمانا وحكمة، فغسل قلبي ثم حشي وفي روض فأفرغه في صدره. وقال فملأه علما وحلما ويقينا وإسلاما، ثم أصدق. ثم أتي النبي بدابة من البغل وفوق الحمار وهو البراق يقع خصوع عند أقصى طرفه، فحملت عليه. ولما أراد العروج إلى السماء بعد وصوله بيت المقدس أتي بالمعراج يشبه السلم، فصحت الأحاديث وأنه نصب له فارتقى فيه إلى السماء وفرض عليه الصلوات الخمس، وثبت له سفر من الخصائص غير هذه كقول أعطيته خمسة لم يعطونا أحد من أنبياء قبلي، يصرت بالروح بمسيرة شهر رجوعي خلال الأرض مسجدا وطهورا، وأحل في الغنائم ولم يحل أحد من قبلي، وأعطيته الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة وغير ذلك. واقتصر المؤلف على بعض المهم لأنها أفردت بالتأليف. فحباه الله وأعطاه من كرمه وغيره، وكم فضله على غيره بمزية من المزايا التي لا تحصى، وكم خصه بخصوصية وخوله بمعنى أعطاه، والمعنى أن الله سبحانه فسر دي بخصائص كثيرة ومزايا جليلة، حتى عدها بعضه متأخر الحفاظ إلى 300، وقال بعضهم الحق عدم حصرها. ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تدل عن إحصائه، منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير انفرة، فذكر من معجزاته طبعا قرآن بوعظ ما يكون، ومنها انشقاق البدر أي القمر كما جاء في الصحيحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: آياته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع، منها ما هو في العالم العلوي كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب ومعراجه إلى السماء، ومنها ما هو في الجو كاستسقائه واستصحائه وطاعة السحاب له في حصوله وذهابه، ومنها تصرف الحيوانات الإنس والجن والبهائم، ومنها تصرف في الأشجار والأحجار والخشب، ومنها تأييد ملائكة السماء، ومنها كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس، ومنها إجابة دعائه، ومنها إعلام بالمغيبات الماضية والمستقبلة، ومنها تأثيره في تكثير الماء والشراب والطعام والثمار وغير ذلك من دلائل نبوته وعلام رسالته ومعجزاته الظاهرة وآياته الباطنة. طبعا كل نبي حصل له معجزة في يوم من الأيام، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جنس هذه المعجزة أو حصل جنس هذه المعجزة في أمته، فمن ضارت معجزة على يده وإما لا يقدر عليه البشر وقارن ظهورها دعوى النبوة. يعني المعجزة أمر خارق، لكن معجزة النبي خاصة لأنها أمر خارق اقترن بدعوى النبوة. إذا حصل ذلك علم بالضرورة أن الله ما أظهرها إلا تصديق لمضارت على يده. يعني ممكن الأولياء يحصل لهم خوارق، لكن الفرق بين هذه الخوارق المعجزات الأنبياء، المعجزات الأنبياء قارنها دعوى النبوة. طبعا ما من أحد يدعي النبوة إلا يقصمه الله، فإذا ادعى النبوة فوفق وأعين دل عليه أنه نبي، لأن ما في أحد يدعي النبوة إلا يقصمه الله عز وجل، ولهذا ما بقي واحد مدعي النبوة إلى الآن، ولا وجد مدعي النبوة يلبس الله أمر على الناس حتى يجهلوا الناس جميعا، ده مستحيل. ولهذا قال بعض المستشرقين بقاء دين محمد إلى الآن دليل على نبوته، لأن لا يمكن دين يبقى إلى الآن غض طري دون تحريف ولا تبديل، مستحيل. لو كان النبي كذابا لانتهت دعوته معه، بل قصمه الله في حياته. لكن كما قال تعالى: ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. طيب نقف عند فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأولي العزم من الأنبياء، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.